اخرج يا من سكنت الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والنزاهة والعفة. اخرج اخرج يا من سكنت الأخلاق، الأخلاق الطيبة والدين القوي. اخرج اخرج بأمر الله يا عدو الله يا ظالم. اخرج يا يهودي يا نصراني، اخرج اخرج يا ظالم، اخرج يا ظالم، اخرج يا مسلم يا عاصي، اخرج اخرج بأمر الله، اخرج بأمر الله يا ملحد، اخرج يا شيوعي ويا شيعي، اخرج بأمر الله. فأخرجني مخرج الصدقة، فأخرجني مخرج الصدقة، فأخرجني مخرج الصدقة، فأخرجني مخرج الصدقة. اخرج يا من سكنت القلب، القلب والصدر، القلب والصدر، القلب والصدر، القلب والصدر والبطن والبطن والبطن والبطن. اخرج اخرج يا من سكنت البطن، اخرج يا من سكنت الفرد، اخرج يا من سكنت الظهر، اخرج يا من سكنت الظهر، اخرج يا من سكنت العضلات، العضلات العضلات والاعصاب والاعصاب والدم والمفاصل. اخرج اخرج يا من سكنت اليدين والرجلين، اخرج يا من سكنت اليدين والرجلين. فاخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، فاخرجني مخرج صدقه، فاخرجني مخرج صدقه، فاخرجني مخرج صدقه، فاخرجني مخرج صدقه. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. اخرج يا من سكنت الاجساد، اخرج يا من سكنت الاجساد، اخرج يا من اذيت الارواح، اخرج يا من امرض، اخرج بامر الله. واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه. وبطل ما كانوا يعملون.